سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نلتقي مع كوكب الشرق أم كلثوم في مسرح حديقة الأزبكية. ستقدم لنا باقة ثالثة من باقاتها الثلاث التي ننقلها إليكم في الأسبوع الأول من كل شهر. طلب الجمهور ووافقت أم كلثوم على أن تكون هذه الباقة هي تلك الأغنية الرقيقة، الأغنية العاطفية، دليل احتار، التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. الأغنية التي مطلعها ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل مع الأيام، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك، وخاف يرجع يفرقنا وقاسي الوجد من بعدك، وبين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني. الآن توزع الأضواء ما بين الصالة والمسرح إذانا بقرب رفع الستارة. أيها السادة، بين الأغاني التي تقدمها أم كلثوم يتجه الحاضرون إلى الخارج، يهمسون بفن أم كلثوم ويتحدثون عنها، ثم تنفرج الستارة فينصت الجميع إلى أم كلثوم وهي تقدم لهم أغنية جديدة من أغانيها الرائعة. وها هو ذا الميكروفون ينقل طلب الجمهور في أغنية دليل احتار، وأم كلثوم تومئ إليهم وكأنها تقول إنها ستلبي طلبهم. أم كلثوم ترتدي ثوبا جميلا بسيطا من فساتين السهرة، جلست ومعها أعضاء الفرقة الموسيقية لتقدم أغنية دليل احتار. بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي I'm not afraid. لك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك والشوق إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلك احتار غيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول غيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول Wahoo!

الأب وعيش وياك وأخي طيف أشوف أنت يا ريتك حلو اصحى على فرحة انا بعد. أيها السادة، فلأن انتهت سهرة الليلة بعد 4 ساعات ونصف من غناء أم كلثوم، فللميكروفون عودة معها في حفلة قادمة إن شاء الله. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بسهرة الليلة مع هذا الفن الرفيع لأم كلثوم الذي نقلناه إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. الميكروفون يعود مرة أخيرة إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.